وهو يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقول لهم قولوها كلمة واحدة لا تقدر عليكم العرب ولا العجم، كلمة واحدة. قالوا وربك عشرة، ماذا نقول؟ نقول عشر كلمات ليس كلمة واحدة، ما الذي تريد منا أن نقول حتى نغلب العرب جميعهم والعدم كلهم؟ ماذا نقول؟ كلمة واحدة؟ لا، بل نقول لك عشرة. فقال قولوا لا إله إلا الله، فنفروا قالوا أما هذه فلا، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. عندهم القدرة على أن يقولوا، ولكنهم لم يهتدوا إلى الحق. أما تطيق ألسنتهم أن يقولوا لا إله إلا الله؟ يقدرون، ولكن الشيطان خدعهم فأضلهم واجتالهم عن طريق الله سبحانه، فرجحوا بعقولهم الغبية، رجحوا عبادة غير الله على توحيد الله وحده لا شريك له، وأنكروا على النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يدعوهم إلى التوحيد. قالوا أما هذا فلا، لا نقوله لك أبدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فتعجبوا مما لا يتعجب منه. الآلهة إلها واحدا، هذا خير أن تكون العبادة لآلهة متعددة، أي القولين أعدب؟ ولذلك هم بعدما دخل أكثرهم في الإسلام كانوا يضحكون على أنفسهم، كيف ذهبت بهم عقولهم إلى هذه التفاهات، كيف تكلمت ألسنتهم بهذه السفاهات، كيف ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الضلالات. عرفوا الحق ولكن أضاعوا من عمرهم الكثير الكثير في الباطل الذي كانوا فيه، ولذلك لا يقدر على جمع القلوب وتوحيد الأبدان إلا الله سبحانه تبارك وتعالى الكريم المنان. ولذلك لما ذكر التأليف بين القلوب قال إنه عزيز حكيم، لا يقدر أحد على ذلك أبدا إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. أمر المسلمين بعدما كانوا عربا متفرقين أن يجتمعوا وأن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن يعدوا لأعدائهم العدة القوة، بل كل ما استطاعوا من قوة يلزمهم أن يعدوها، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أعدوا لهم لا لكم، ليس للمسلمين بعضهم مع بعض، لا لا لا، أعدوا القوة للأعداء حتى تكاثروهم عددا، وحتى تغلبوهم قوة وعددا، حتى يكون الله عز وجل معكم يؤيدكم. خذوا بأسباب النصر، جاهدوا في سبيل الله، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، اربطوا الخيل وجهزوها مرابطة للجهاد في سبيل الله سبحانه، حتى ترهبوا بذلك عدو الله وعدوكم، يعني عدو الله الذي هو عدوكم، وآخرين من هؤلاء الأعداء ممن يكتمون ويسرون حربكم ولا تعرفونهم ولكن الله يعرفهم، من المنافقين واليهود وغيرهم ممن لا يريدون علو شأنكم، مما لا يريدون عصمتكم واتحادكم، يريدون دمار دياركم وخراب بيوتكم، ترهبونهم بما تعدونه من قوة، لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. مهما أنفقتم من شيء من جهدكم من تعبكم من أموالكم، مهما أنفقتم فالله يخلفه عليكم ويوفي إليكم أجركم ويكتب عنده في حسناتكم، وما أنفقتم من شيء فإن الله يوفيه إليكم ولا يظلمكم شيئا. أقل ما يؤجر عليه العبد على الحسنة يؤجر 10 أمثالها، فتضاعف إلى 700 ضعف، وتضاعف إلى أضعاف عظيمة كثيرة لا يعلمها إلا الله. النفقة في سبيل الله، عود نفسك على الإنفاق ابتغاء وجه الله وفي سبيل الله، حتى يضاعف لك الأجر عند الله، فتجد من الحسنات ما لم يكن في بالك ولا في حسبانك من أجر عظيم على النفقة في سبيل الله. أنفق على الفقير وعلى المسكين وعلى المحروم وعلى المحتاج وعلى المريض، أنفقوا في سبيل الله، أعطوا لمن يحتاجون حتى ترفعوا في درجاتكم. إن درجات المنفقين في سبيل الله عظيمة عالية، يضاعف لهم الأجر من 10 أمثال ما أنفقت إلى 700 إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. إن ربكم كريم، وما أنفقتم أي مهما أنفقتم من شيء ولو كان قليلا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة نملة من الخير تجده عند الله سبحانه تبارك وتعالى، وكذلك ما كان من الشر قليلا أو كثيرا يكتب عليه، ويعفو ربك عن كثير سبحانه تبارك وتعالى. وما أنفقتم من شيء في سبيل الله يوفى، يعطى لكم أجره وافيا من الله سبحانه تبارك وتعالى. يكرم عباده الذين ينفقون، يفرح بهم ويحبهم ويضحك إليهم. هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يأتيه ضيف فلا يجد في بيته ما يطعمهم، فيقول أيكم يذهب بهؤلاء أو بضيف هذا فيطعمه، فيأخذه رجل من الأنصار ويذهب به إلى بيته ويطعمه طعام عياله صبيانه، لا يجد طعاما لنفسه ولا لامرأته، إنما هو طعام العيال، فيقول نومي صبيانك نوميه وأطعمي ضيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والطعام لا يكفي المرأة والرجل والضيف، فيقول إذا جلس إلى الطعام فأطفئ المصباح حتى يظن أننا نأكل، ويظن الضيف أنهم يأكلون، فيأكل الضيف في الظلام وهما يبيتان طاويين بغير طعام. ويأتي الوحي النبي صلوات الله وسلامه عليه يمدح هذين، هذا الرجل وامرأته، اللذين باتا جائعين وأطعم ضيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول عجب ربكم من صنيعكما في ليلتكما، عجب لكما أن بتما طاويين جائعين وأطعمتما ضيفكما، فرح بكما ربكما وعجب لصنيعكما فأعطاهما الأجر العظيم على ذلك. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويأتي ضيف إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويأخذهم أبو بكر إلى بيته في قصة طويلة، ويأمر ابنه أن يطعم الضيف، ويذهب هو إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لأمر من الأمور، ثم يرجع فيجد الضيف لم يأكلوا. لما لم تأكلوا؟ وقد قدمنا لكم طعامكم. قالوا لا نأكل حتى تأكل. عجب أبو بكر لذلك، كيف إننا أطعمناكم وأمرنا لكم بطعام، فلما تحرجون على أنفسكم وعلينا، لما تفعلون ذلك؟ قالوا لا نطعم حتى تطعم. قال والله لا أكل. فسبقت منه يمينه غضب من ذلك أن يتعنت الضيف، فقال والله لا نأكل، فإذا به يفيق ويراجع نفسه يقول أما هذه فكانت من الشيطان، يعني اليمين الذي حلفها، ثم جلس وأكل معهم في صفحة فيها طعام، صنية صحن فيه طعام، أكل أبو بكر مع الضيف ويحدث العجب العجاب، إذا بالطعام يزيد، يأكل أبو بكر والضيف والطعام يزيد حتى يشبع الجميع، يرفع الصفحة والطعام فيها أكثر مما كان قبلها، فينادي على امرأته ما هذا يا أخت بني فراس؟ قالت والله إنه لا أزيد مما قدمناه، فيأخذ الصفحة ويذهب بها إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ويطعم من شاء منها، إن الله بارك في هذا الطعام. أبو بكر قدمه للضيف، وإذا بالضيف يتعنتون، وإذا بأبي بكر يحلف أنه لا يأكل منه، ثم يراجع نفسه ويرجع في يمينه. هذه كفارة اليمين سهلة، لكن إغضاب الضيف صعب، فأطعم ضيفه وحنث في يمينه يكفر عن يمينه هذه، فإذا بالله يجزيه خيرا عادلا غير ما يدخره له سبحانه تبارك وتعالى، فإذا بالطعام يزيد ويزيد حتى يأكل منه الضيف، ويأكل منه أهل أبي بكر، ويأكل منه النبي صلوات الله وسلامه عليه، أكل منه الجميع، وأكل منه من شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه من المسلمين، فكان فضلا وخيرا من الله، بركة عادلة يتعلم منها المسلم أنه مهما أنفق لله فإن البركة تحل عليه، في بيته، في أهله، في بدنه، في ماله. أنفقوا مما أعطاكم الله سبحانه، أنفقوا في سبيل الله حتى يوفى إليكم الأجر العظيم كما وفي لهؤلاء السابقين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم. لعل الإنسان الفقير يقول مالي قليل، وما الذي يصنعه، ما أخرجه من شيء يسير، أنا أدفع دنيه، فلان يملك الملايين، فإنفاقه أعظم من إنفاقي. يطمئنك النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، أنفق ولعل ما تنفقه يكون أسبق في الأجر مما أنفقه صاحب الكثير. لعله سبق دينار 100,000 أو سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل معه درهمان، فأنفق أحدهما فقد أنفق نصف ماله، وآخر له مال كثير، أخذ من عرض ماله 100,000 لم تؤثر في ماله، فأنفقها، فكان الدرهم أسبق عند الله سبحانه تبارك وتعالى. أيها المسلمون، في ذلك فليتنافس المتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، بالأعمال الصالحة، من صلاة، من صيام، من نفقة، من صدقات، من أعمال عظيمة لها الأجر العظيم عند الله. ولا تبخل، إياكم وشح النفوس، عود نفسك على الإنفاق ولو بالشيء اليسير، فإن الله يضاعف المضاعفة العظيمة. ذهب فقراء المهاجرين إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور والأموال بالدرجات العلى وبالنعيم المقيم. قال: وكيف ذلك؟ هم يظنون ذلك، فيفسرون، قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، وله فضول أموال فينفقون ولا ننفق، ليس لنا فضول أموال حتى ننفق منها، وهم لهم فضول أموال فقد سبقونا وذهبوا بالنعيم المقيم قبلنا. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتموهم ولم يدرككم من بعدكم؟ فرحوا بذلك ماذا نصنع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، تختمون بلا إله إلا الله. فرح المهاجرون الفقراء بذلك. مرت أيام وليال ثم جاءوا وهم مكروبون، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إن إخواننا أهل الأموال سمعوا بذلك فعملوا كما نعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا تحرم فضل الله أحدا من خلق الله سبحانه، لا تستكثر فضل الله على أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال المعقبات التي لا يخيب قائلهن: أخبر أنه من يفعلها قليل حسنات كثيرات جدا في اليوم والليلة تحصلها، ومن يفعلها قليل. قالوا: ما هي؟ قال وذكر التسبيح عقب الصلاة: تسبحون 10، وتحمدون 10، وتكبرون 10، فذلك 150، يعني في الصلوات الخمس، وهي في الميزان 1500 في الميزان. فإذا أتى أحدكم مضجعه سبح الله 33، وحمد 33، وكبر 34، فذاك 100 يعني من القول، وهو 1000 في الميزان، والمجموع 2500. أيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ ذلك فضل الله. قالوا: يا رسول الله، هذا شيء هين يسير، كيف أن من يعمله قليل؟ هذا شيء نقوله، هذا بدل الإنفاق، نقول ذلك ونؤجر 2500 حسنة، كيف يكون القليلون من يفعلون ذلك؟ قال: يأتي الشيطان أحدكم فيعدله ويعدله عن ذلك. الشيطان يعدل أحدكم عن ذلك، يكون في الصلاة فإذا انتهى من الصلاة قام وانصرف، شغله الشيطان بماله، شغله بصاحبه، شغله بالكلام مع غيره، معه المحمول في جيبه يريد أن يتكلم يرن عليه، فإذا به يزعج نفسه ويزعج غيره في الصلاة، ومشغول مشغول لا ينتبه أبدا لهذا الذي يختلسه الشيطان منه. لذلك عليك أيها المسلم إذا أتيت إلى بيت الله أن تطفئ محمولك، لا داعي لأن تشغله فتنشغل به وتشغل من في الصلاة به، فتعدب للكثيرين من المسلمين حين يأتي إلى بيت الله ويشغل محموله ويتكلم فيه ويسمع الناس رناته وضديده وصياحه، يؤذي الناس ولا يدري كم من السيئات يحصلها في ذلك، ينشغل عن الصلاة، ينشغل عن ذكر الله كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا به ينسى أن يعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أيها المسلم، إن لم تجد ما تنفق فهذه المعقبات الباقيات التي يدوم لك أجرها فعليك بها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أحب الكلام إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يحث نبيه صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين بالتبع أنهم إذا وجدوا أعداءهم يجنحون إلى السلم فاجنح للسلم، طلبوا المسالمة لعل المسالمة تكون وسيلة لأن يكون بينكم وبينهم، أن تدعوهم إلى الله سبحانه، بينكم وبينهم كلام، إذا وادعتموهم وصالحتموهم وهادنتموهم حدث بينكم وبينهم دعوة تدعونهم إلى الله. وقد كان ذلك بين الحديبية وفتح مكة، كان الكفار خلال 6 سنوات الأولى من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يذهب أحد منهم إلى المدينة، لا يذهبون. وكان أهل المدينة إذا ذهب منهم ذاهب إلى مكة فيكون في جوار أحد من المشركين، فكان بينهم مقاطعة. فلما حدث صلح الحديبية في ذي القعدة من العام 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ذهب معتمرا، رجع بغير عمرة، رجع إلى المدينة وصالح الكفار 10 سنوات على شروط كان ظاهرها الإجحاف بالمسلمين. ولكن بدأ الكفار في خلال هذه السنين في الذهاب إلى المدينة، ذهبوا بعد صلح الحديبية، وذهب من المسلمين إلى مكة أناس فحصلت الدعوة، ودخل في هاتين السنتين الألوف في دين الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى إن المسلمين بلغ عددهم في فتح مكة 10,000. هذا جيش عظيم لم يكن قبل ذلك موجودا، ولكن في الفترة ما بين الحديبية التي صالح النبي صلى الله عليه وسلم فيها الكفار دعا المسلمون هؤلاء الكفار فسمعوا، ودخل الكثيرون في دين الله، ثم فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. كان الصلح 10 سنوات، ولكن الكفار كعادتهم نقضوا ما قالوا ونكثوا عهدهم وحنثوا في أيمانهم، فإذا بهم يغدرون ويقاتلون أحلافا كانوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه بمكة. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم، فإذا بالله ينصره ويدخل دين الإسلام في معقل الكفر الذي كان، ودخل الناس في دين الله سبحانه تبارك وتعالى بعد عبادة الأوثان. إن جنحوا للسلم فاجنح لها لحكمة من الله. وإن كان ربنا قد قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وللمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم. إذن يحذر المؤمنين من الوهن، فلا تدعو إلى السلم إلا وأنت قوي، أما أن تكون واهنا، أما أن تكون ضعيفا وتطلب المسالمة، لا لا لا، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كونوا أقوياء، فإن كنتم أقوياء فلتكن المسالمة وأنتم أقوياء، لا تتذرع بالمسالمة وتضيع جيشك وتضيع قوتك فيتحكم فيك أعداؤك، لا، ولكن كن قويا، فإذا طلب الأعداء المسالمة وجنحوا لها ولم تخف منهم فاجنح لها وتوكل على الله، هذا أمر الله سبحانه. وإن جنحوا للسلم، لأن الدعوة في السلم لعله يدخل بسببها الكثيرون في دين الله. الحرب تشعل نار العداوة والبغضاء، السلم تحرك في الإنسان العقل مع الطمأنينة والأمن والسلام، فإذا به يفكر فيما تقول لعله يدخل في دين الله. الحرب تدفع الإنسان إلى المحادثة والمشاقة وعدم التفكير، وكان العرب هذا حالهم في الجاهلية، لا يفكرون إلا في الحرب والاقتتال، فانتفع بذلك اليهود الذين حرضوا العرب بعضهم على بعض حتى جاء الإسلام فألف الله عز وجل بين القلوب كما سيأتي في الآيات بعد ذلك. فالله سبحانه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم إن جنح الكفار المحاربون إلى السلم السلم المسالمة فاجنح لها مل إليها وتوكل على الله. توكل على الله يعلمه في كل وقت توكل على الله وكفى بالله وكيلا، ليكن في قلبك أن الله وليك، أن الله نصيرك، أن الله وكيلك، أن الله حسبك وكافيك، فلا تخف من أحد أبدا طالما أنك متوكل على الله قد وكلت أمرك إليه. ولذلك يعلمنا النبي صلوات الله وسلامه عليه عند المنام أن نتذكر ذلك، أن الله وكيلنا، أن الله حسبنا وكافينا، فيعلمك الذكر الذي علمه لأحد أصحابه إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على جنبك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. تتعلم حين تذكر الله سبحانه التفويض الكامل لله سبحانه، كل شيء منه وإليه سبحانه، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، وتقر بأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه. تذكر نفسك حتى إذا استيقظت من منامك قمت وأنت متوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى، مفوض أمرك إليه وحده لا شريك له، تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سبحانه تبارك وتعالى. التوكل على الله، لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم الله سبحانه كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الإنسان لا يعلم أين الرزق وكيف يأتيه ولكن الله يعلم سبحانه، فتوكلوا عليه وأحسنوا التوكل عليه يرزقكم وينصركم ويكفيكم سبحانه تبارك وتعالى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين عليك، التائبين العابدين، الحامدين السائحين، الراكعين الساجدين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والحافظين لحدودك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون يكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم انصر دين الإسلام في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت المسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم علي راية الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الجهاد وأهلك أهل الشرك والفساد وانشر رحمتك على العباد يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.